خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 48 بعد 300، ومع سورة القمر. وسورة القمر مكية، وقد ورد في فضلها ما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، فقال: بقاف واقتربت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، هذه الآية كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه وكادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وأوشكت الشمس على الغروب. وفي الصحيحين من حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة بأصبعه السبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. اقتربت الساعة وانشق القمر. أما انشقاق القمر فهو ثابت متفق عليه بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند مسلم قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن أنس أيضا: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وأيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. وغيرها من الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تدل على أن انشقاق القمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ورآه أهل مكة. وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: انشقاق القمر يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. والصحيح والراجح هو ما قاله الجمهور من أن انشقاق القمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية يعرضوا ويكذبوك يا محمد ولم يؤمنوا بها، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أي ذاهب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكذبوا أي بالحق وبالقرآن، وكذبوا واتبعوا أهواءهم أي آراءهم وضلالاتهم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وكل أمر مستقر أي يستقر عمل كل عامل بصاحبه، فأهل الجنة يستقر عملهم بهم في الجنة، وأهل النار يستقر عملهم بهم في النار. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار الأمم السابقة وما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في القرآن من هلاك الأمم الكافرة لما كذبوا رسل الله سبحانه وتعالى. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي فيه ما يزجرهم عن الشرك وعن الكفر، حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة، القرآن حكمة بالغة، أو الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. حكمة بالغة فما تغني النذر أي ما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون. فتولى عنهم أي أعرض عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أي إلى شيء منكر وفظيع، وذلك يوم القيامة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، خش عن أبصارهم أي ذليلة أبصارهم، وخش عن منصوبة على الحال، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث أي من القبور كأنهم جراد منتشر أي يخرجون من القبور مسرعين كالجراد. فإن قيل قال هنا كأنهم جراد منتكر، وقال في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟ والجواب عن ذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر بوصفين مختلفين للناس عند خروجهم من القبور، وهذان الوصفان في وقتان مختلفان. فهم عندما يخرجون من القبور يخرجون كالفراش المنتشر، والفراش يدخل بعضه في بعض ولا يهتدي إلى وجهة معينة، فهم عندما يخرجون من القبور يدخل بعضهم في بعض ولا وجهة لهم يتجهون إليها. ثم بعد ذلك أخبر سبحانه وتعالى أنهم يكونون كالجراد المنتشر، فالجراد يخرج مسرعا إلى وجهة معينة، جميعا متجهين إلى الداع مهطعين أي مسرعين. فأخبر سبحانه وتعالى في سورة القارعة في وصف لهم في وقت ما، وأخبر في هذه السورة كالجراد المنتشر في وقت آخر عندما يجتمعون ويهتدون إلى وجهة واحدة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر أي يوم شديد عصيب على الكافرين. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم أي قبل المشركين وقبل أهل مكة، كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا أي نوح، والإضافة هنا إضافة تشريف كما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فالإضافة هنا إضافة تشريف، فشرفان شرف العبودية وشرف الإضافة إليه سبحانه وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقالوا مجنون وازدجر. فإن قيل قال أعاد فعل التكذيب مرتين، فقال كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا، فكيف الجواب عن ذلك؟ والجواب عن ذلك أنه أعاد فعل التكذيب لأمرين. الأول أنه على سبيل التوكيد، فهو تكذيب قوي وشديد، فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا كما قال سبحانه وتعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذا وجه. والوجه الثاني أنه أعاد فعل التكذيب، وهذا ليس بتكرار لأن الفعل أولا كان مطلقا، قال كذبت قبلهم قوم نوح ثم قال فكذبوا عبدنا، والتكذيب الثاني مقيد بتكذيب نوح عليه الصلاة والسلام، فالأول مطلق والثاني مقيد. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا نوح عليه الصلاة والسلام أنه ضعيف وقومه كذبوه وعادوه وآذوه عليه الصلاة والسلام، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر أي كثير. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. عيونا منصوبة على التمييز والتقدير، وفجرنا عيون الأرض، وهذا اللفظ في الآية أبلغ من وفجرنا عيون الأرض، لأنه فالأرض كلها جعلت عيونا وفجرت، وفجرنا الأرض عيونا أي الأرض تفجرت كلها بالعيون، فهذا أبلغ في تفجير عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي على مقدار. هذا وجه. والوجه الثاني على أمر قد قدر، أي على أمر مقدر. فإن قيل كيف؟ قال فالتقى الماء، وهما ماءان، ماء السماء وماء الأرض، هما ماءان، ماء السماء وماء الأرض. فكيف قال فالتقى الماء على أمر قد قدر؟ والجواب عن ذلك أن لفظ الماء يطلق ويراد به الجمع ويراد به الإفراد، وهو يطلق ويراد به الجمع، فأي التقى ماء السماء وماء الأرض. فالتقى الماء أي ماء السماء وماء الأرض. فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي مسامير. الدسر أي المسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا أي بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية. ولقد تركناها آية، هذه الآية كما قال سبحانه وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال سبحانه وتعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي مستعر. وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال مدكر. رواه البخاري. ومدكر أي مستعر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ونذر أي إنذاري، أي فكيف كان عذابي وعقابي وإنذاري بهم، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، الله تبارك وتعالى يسر القرآن وسهل حفظه وقراءته لمن أراد ذلك. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مطر الوراق أنه قال في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال: هل من طالب علم فيعان عليه. هل من طالب علم فيعان عليه، أي يعان على حفظ وقراءة وتلاوة القرآن. ورواه البخاري بصيغة الجزم، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق. ف فمن أراد حفظ القرآن وقراءة القرآن فالله تبارك وتعالى يسر القرآن وسهله. فهل من متعظ ومتذكر لذلك؟ فالعبد والمسلم إذا أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بصدق وبإخلاص فالله سبحانه وتعالى كريم يفتح له من فضله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يأتيه الشيطان في بداية حفظه للقرآن ويثبطه ويوهن من عزيمته في حفظه للقرآن، ففي بداية الحفظ يكون الحفظ ثقيلا على المرء ويجد صعوبة في ذلك ويتفلت منه القرآن، فيأتيه القرآن ويثبطه ويوهن من عزيمته. فليعلم المسلم الموفق أن هذا من وسوسة الشيطان ومن كيد الشيطان ليصرفك عن حفظ القرآن وعن تلاوة القرآن، لكنك إذا صبرت وجاهدت نفسك فالله سبحانه وتعالى سيهديك السبيل وسيفتح عليك ويسهل لك حفظ القرآن وقراءة القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام وسبقت قصتهم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ريحا صرصرا أي شديدة البرودة في يوم نحس أي يوم مشؤوم عليهم مستمر أي دائم. اتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة لما أهلكهم الله سبحانه وتعالى. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. منقعر أي منقلع. الله تبارك وتعالى أرسل عليهم الريح الشديدة فكانت ترفع الواحد منهم في السماء ثم تلقيه على الأرض فتنفصل رأسه عن جسده ويكون كأعجاز نخل منقعر. منقعر أي منقلع كالنخلة إذا خلعتها واقتلعتها من جذرها. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل، والنخل يذكر ويؤنث، فهنا ذكره أعجاز نخل منقعر. وفي سورة الحاقة قال نخل خاوية. نخل خاوية، فهناك أنثه وهنا ذكره. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. فقالوا أبشرا أي نتبع بشرا واحدا، واحدا منصوب على الحال. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه أي نتبع فردا واحدا ونترك الجماعة. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وسعر أي جنون. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. استبعدوا أن يفصه الله سبحانه وتعالى بالنبوة من دونهم حسدا وكبرا منهم على صالح عليه الصلاة والسلام. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا عندما يأتيهم العذاب في الدنيا أو غدا أي يوم القيامة عندما يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبارا وامتحانا لهم فارتقبهم واصطبر الله تبارك وتعالى لما سألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام آية قام صالح يصلي كما سبق ذكر ذلك ودعا الله تبارك وتعالى فأخرج لهم ناقة عشراء خرجت من الصخرة وقال لها شرب يوم ولكم شرب يوم يعني تشربون الماء يوم وتتركون لها الماء يوما آخر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وهو قدار بن سالف الذي عقر ناقة صالح عليه الصلاة والسلام إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أي الحظيرة فكانوا كهشيم المحتضر أي الزرع والنبات الذي يبت وجف وتفتت وتمزق هذا وجه والوجه الثاني كهشيم المحتضر أنهم كانوا يعملون الحظيرة من الزرع والنبات والشوك الذي يبت وتفتت كانوا يعملون الحظيرة منه فشبههم الله سبحانه وتعالى بهذا الزرع والشوك الذي يبت وتفتت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي الحجارة إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر أي وقت السحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر أي من آمن بالله سبحانه وتعالى واتبع رسله الكرام ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر خوفهم وأنذرهم لوط عليه الصلاة والسلام من عقاب الله ومن عذاب الله ولكنهم لم يؤمنوا به وعاندوه وكفروا برسالة نوح عليه برسالة لوط عليه الصلاة والسلام ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه قالوا لما جاءت الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام في صورة شبان حسان وعلم قوم لوط بذلك فجاءوا إلى لوط وصاروا يدافعونه وهو يغلق الباب دونهم وأصروا على أن يواطعوا هؤلاء الشبان الحسان، وهم كانوا الملائكة. فخرج عليهم جبريل عليه السلام وطمس أعينهم بجناحه، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. هذا عذاب غير العذاب الأول. العذاب الأول هو أن جبريل عليه الصلاة والسلام طمس أعينهم لما تدافعوا مع لوط عليه الصلاة والسلام وأرادوا الدخول على الضيفان. والعذاب الثاني هو العذاب أن الله تبارك وتعالى أهلكهم وقراهم ومن فيها، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، يخبر سبحانه وتعالى عن آل فرعون أنهم جاءهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. فإن قيل كيف قال ولقد جاء آل فرعون النذر وقد جاءهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام؟ والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أنه خاطب الاثنين بلفظ الجمع، وهذا جائز في اللغة، هذا وجه. والوجه الثاني النذر المراد بذلك الإنذار، الإنذار. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، أي بالحجج والبراهين التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الخطاب في ذلك للمشركين، أي أكفاركم أي كفار قريش والمشركون خير من أولئكم أي من الكفار الذين سبق إهلاكهم من فرعون وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط وقوم عاد وقوم نوح. أكفاركم أيها المشركون خير من أولئك الكفار الذين كذبوا رسل الله ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وأنزل بهم أليم عقابه. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي لكم براءة ونجاة كتبت لكم من العذاب، أم يقولون نحن جميع منتصر، أم يقولون نحن سننتصر ونجتمع ونهزم الرسل، أم يقولون نحن ونهزم محمدا صلى الله عليه وسلم، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي الأدبار. سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر كان يدعو وألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، فخرج وهو يثب في الدرع ويقول صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر، فأهلك الله المشركين يوم بدر. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فما أدري من الجمع الذي سيهزم. فلما كان يوم بدر هزم الله تبارك وتعالى المشركين. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الساعة أدهى أي أشد، وعذاب الآخرة أشد مما عذبهم الله تبارك وتعالى يوم بدر من القتل والأسر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر قيل أي جنون كما سبق قبل ذلك. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أي ذوقوا عذاب جهنم. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات قدر الله في خلقه وعلمه سبحانه وتعالى وكتابته للأشياء قبل برئها وخلقها. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بقدر مكتوب مسطر في أم الكتاب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي رواية وكان عرشه على الماء، وفي حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فأهل السنة يثبتون القدر، قدر الله في خلقه، ويثبتون علم الله سبحانه وتعالى وكتابته للأشياء قبل خلقها سبحانه وتعالى. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة، أي إذا أمرنا بشيء كان أمرنا مرة واحدة فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى كلمح بالبصر، كطرفة عين، كما أراد سبحانه وتعالى وكما أمر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، أي من مستعر، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم، أي في الكتاب، قيل أي في اللوح المحفوظ، وقيل مكتوب في بأيدي الملائكة الحفظة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، أي كل صغير وكبير مكتوب ومسطر على العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكل صغير وكبير مستطر. وقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، لما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، أي منزل الكرامة وهي الجنة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك أي الملك العظيم سبحانه وتعالى جل جلاله، عند مليك مقتدر أي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.